ما اقدرش انا على عيني شايفه وما جاش في بالي الرقه دي اه يا سحر علي حاجه فوق خيالي ما اقدرش انا على عيني شايفه وما جاش في بالي الرقه دي اه يا سحر علي حاجه فوق الرقة دي اه يا سحر عليك